الثايروجلوسال فيستولا بتبقى acquired from an infected cyst. cyst حصل فيها inflammation و abscess، والابسس ده رابشر فعمل مكانه فيستولا، او هي كانت cyst وانا عملت لها improper excision فسبت فيستولا. بتبقى tract lined with columnar epithelium و بيدسشارج ميوكس. clinical picture هي بتبقى opening موجودة في الميد لاين اوف ذا ليفت سايد ويز ا كريسنتك فولد اور ا سيمي لونر اوبننج، بتموفز اب اند داون ويز ديجلوتيشن اور سوالوينج اور بروتروجن اوف ذا تانج، كان بي بالبيتد، التراكت بتاعها كان بي بالبيتد اكستندنج فروم الاوبننج ابوردز تو ذا هايويد بون داونوردز، وممكن هي سايت اوف ريكرنت انفكشنز. الثايروجلوسال سيست دي بتطلع من ريمننت اوف ثايروجلوسال داكت، هي ميد لاين تيوبولو ديرمويد سيست، هي بينلس سيستيك سويلينج موف بي موفز اب اند داون ويز سوالوينج اند اون بروتروجن اوف ذا تانج، وممكن يحصل فيها انفكشن فتعمل ابسس وتبقى ريد وهوت وتندر وبينفول، ولو حصل لها رابشر هتعمل فيستولا فورميشن. التريتمنت بتاعها اكسجين زي الفيستولا، التريتمنت بتاعها اكسجين، لكن السيست شود بي اكسايزد كويس، والتراكت بتاعها از ريموفد ويز ذا ميدل ثيرد اوف ذا بودي اوف هايويد بون اللور كونتينيوتي بتاعته، ودي بيسموها سيست رانك اوبريشن. الباثولوجي بتاع الثايروجلوسال سيست ات مي اوكير ات اني ليفل from the foramen cecum of the tongue to the suprasternal notch. Usually في midline. The wall of the cyst is rich in lymphatics leading to infection and it contains a clear fluid rich in cholesterol crystals. The remnant of the duct can pass behind, in front or through the body of hyoid bone to the tongue. بتحصل في any age but most commonly seen during childhood.